معاها السبورز عباره عن اوفر شيت ستراكشر في نص الباسلاي. هتبص في الصوره اللي عندك وهتبص على البورد وهتسالني سؤال، انا شايف سبورز لوحديها وشايف باسلاي من غير سبورز صح، وشايف باسلاي فيها السبورز، اصل ده بيولوجي. عندي 20 30 باسلاي في الفيلد، هل هقدر احكم عليهم كلهم يلا نعمل سبوريليشن مع بعض، يلا نخلص السبوريليشن مع بعض؟ ما ينفعش. في ناس بدات سبوريليشن فهتلاقي السبور جوه الباسلار واضحين قوي، وفي ناس كملت السبوريليشن وخلصته والباسلس نفسها حصل لها لايسنس والسبور وقعت لوحديها، وفي ناس اصلا ما عملتش سبوريليشن من الاصل فهتلاقي الباسلس كامله ومش جواها السبور. هتلاقي الثلاثه ستيجز. وفي حاجه رابعه، بالظبط كده، ممكن تلاقي السبور مكانها فاضي وقعت وبعدت عن الباسيلس والباسيلس لسه ما حصلهاش لايسس، فمكانها هيبقى فاضي زي دي كده، لسه البودي بتاع الباسيلس ما حصلوش لايسس. طيب يلخبطني؟ لا ما انا شايف بس اللاي لونها بلو في تشين ومعاها نقط حمر، خلاص الباسيلس انسلاسس بالسبور سكيم. اخر سلايد على يمينك، اخر سلايد في الصفحه من تحت على يمينك، اوصف اللي انت شايفه. شايف ايه؟ شايف رود شيب ستراكشر، يعني قلنا عليها بس اللايف لونها فايلت يبقى جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف بس اللايف ليها سبيشال ارينجمنت ملهاش، جرام بوزيتيف بس اللايف ملهاش سبيشال ارينجمنت، السؤال الثالث امتنع يبقى اسم الاورجانيزم امتنع. احتسنا ربنا سبحانه وتعالى يدينا منحه حاجه زياده اضافه عشان نعرف بيها اسم الاورجانيزم. نلاقي ايه مع الباسيلاي دي؟ نلاقي اوفال او راوندد شيب ستراكشرز دوائر، البوردر بتاعها لونه فايلت والسنتر فاضي مش مسبوب، دي اطلقنا عليها لفظ سبور قبل كده. دي السبور لما تيجي تستبخ بالجرام تبان فاضيه كده والبوردر ملاوي، يبقى مع الجرام بوزيتيف باسيلاي وذ نو سبيشال ارينجمنت شفت السبور هايل. احيانا السبورز تكون لوحديها واحيانا تكون راكبه فوق الباسيلس وعامله شكل فيري كاركترستيك سميناه ايه؟ دراميستيك ابيرنس صح؟ الله مش دراميستيك ابيرنس ده كان بتاع الكوليستريديوم تيتاني؟ يبقى احنا عرفنا اسم الاورجانيزم من المعلومه الاضافيه. طب هو شرط اشوف الدراميستيك ابيرنس في قلب الفيل عشان اعرف ان السلايد ده بتاع كوليستريديوم تيتاني؟ لا، احنا بنبقى ظابطين لك كوليستريديوم تيتاني فيها دراميستيك كتير، بس افرض وانت بتبص حظك ما وقعش على واحده، طالما شايف سبورز وشايف باسيلاي والاثنين معاك في الفيلد خلاص يبقى كوليستريديوم تيتن. اكتبها، اضمن الدرجتين، بعدين لو عندك وقت افضل دور لغايه لما تلاقي دراستيك وهتلاقيه كتير. لخبطت السلايد ده مع حاجه؟ حاجتين مش حاجه واحده. حاجتين. الحاجه الاولانيه لو انت ما مسكتش فاين ادجستمنت كويس في السلايد ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي السبورز مش باينه. وشايف جرام بوزيتيف بس اللاي هاب هازارد دي ارينجد، ولو قريبين من بعض قوي هيخيل لك ان انت تقرا بينهم وبين بعض ارقام حساب عربي، دخلت في قصه ديفترويد تلاقي سبعات وثمانيات وحداشرات، دخلت في قصه ديفترويد ليه؟ عشان انت عملت غلطه صغيره ما مسكتش فاين ادجستمنت، رحت جيت للفلوس عشان تشوف الاسبوع. طب يلخبطني مع ايه تاني؟ مره كان عندنا سلايد ديفتيريا اللي هو الكلابنج فيه كان واضح تماما زي ده كده بالظبط، كان الاورجانيزم ليه راس وديل نازل على الفايع على طول، نازل لك في الامتحان، كتير من الطلبه كتبوا على المنظر ده دراميستيك ابيرنس وكتبوها كوليستيديان تيتاني، غلطانين ولا صح؟ غلطانين، عشان دي مش سبور، السبور السنتر بيكون فاضي، السبور السنتر ما بيكونش واخد الصبغه، اما في الكلابنج ده الكلاب اريا بتبقى واخده الصبغه اكتر من الاورجانيزم نفسه، فبتبقى مسبوغه هي والاورجانيزم مسبوغين، ده حتى بيبقى الصبغه متركزه فيها اكتر من الاورجانيزم، فما تلخبطنيش برضه عشان اشوف المنظر يبقى لازم معايا فاين ادجستمنت. يبقى هنا السلايد ده الفاين ادجستمنت مهم قوي فيه. طيب ايه اللي بقى الصفحه؟ احنا كده خلصنا الصفحه دي، ايه اللي بالصفحه؟ سيبك من اول صف فوق، اول صف فوق، ثاني صف، وخليك معايا في ثالث صف. اتفقنا الصفحه دي خلصناها كلها. في سلايد اسمه فيبري وكوليرا، ده مالجي ده اللي انت بتسال عليه مالجي. وهنقلب بقى الصفحه الثانيه، سيبنا اول صف وثاني صف، واحنا دلوقتي واقفين في ثالث صف من فوق. والسلايد اللي على ايدك شمال كنا خدناه قبل كده الاورجانيزم ده اسمه فيبريو، بس اللي هو السلايد اللي على يميني في ثاني صف اول صف. الفيبريو بقى حاجات معروفين اطفال دي بقى حاجات لا مفيش خلاص تاني التزيون نفسه. احنا دلوقتي واقفين في الصفحه الثانيه الصف الثالث، السلايد اللي على ايدك الشمال الاورجانيزم اللي كان موجود ده او اللي موجود في السلايد ده شفناه قبل كده، شفنا جرام بوزيتيف كوكاي ارينج بين كلاسترز، وقلنا عليها استهاف المره اللي فاتت، بس كانت مختلفه عن الاستهاف دي ان الباك جراوند كانت فاضيه، فقلنا استهاف بين كلتشر. المره دي الباك جراوند فيها بينك باتشز وبينك ماتريكس، فقلنا عليها استهاف ان باس. بعد اقول لا بقى لغايه هنا وقف، صراحه انا فوتت لك اللي فات كله، انما دي مش هفوتها، ده مش منظر بس، ده مش مصدر بس. الباص سيلز انا عارف هي بولي مور لسه ميته حالا، فليها سيل باوندري وليها سيجمنتد نيوكليوس وفينت لينك سايتوبلازم، عارفين شكلها كويس قوي من الباثولوجي ومن الهيستولوجي. اقول له عندك حق، بس دي لما تبقى فريشلي فورمد باص سيل لسه الابسس متكون حالا. لو سبت الابسس يوم ولا يومين ما فتحتوش الباص سيل دي يحصل لها ايه؟ للنيوكليوس بتاعتها يحصل لها اوبليتريشن وديجنريشن، فتبان باتش لونها بيه. طب طنشت الابسس يوم كمان حصل لها لايسس فتبان ماتريكس لونها بينك، يبقى ده كله اسمه باص عندنا. سواء انت كنت شفت الباص سيل الانتكت السليمه للفريشلي فورم او اللي باينه كانها باتش او اللي باينه كانها ماتريكس، ده كله اسمه باص سيل. فهنا شايف المص باتشز وماتريكس والاورجانيزم اللي انا عارفه اللي اسمه ستاف راكب فوقيها، يبقى ستاف ان باص. طب السلايد اللي في النص، السلايد اللي في النص حضرتك شفت ايه؟ شفت الاورجانيزم اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت، كوكاي قلنا فايلت رينج في تشينز قلنا عليها ستريبت المره اللي فاتت، كان الباك جراوند فاضيه قلنا ستريبت ان كلتشر، المره دي الباك جراوند فيها باتشز لونها بينك وماتريكس لونها بينك، يبقى ستريبت ان باص. في مشكله في السلايدين دولت اول ما تتفرجوا عليهم، اول ما تتفرج هتلاقي الاورجانيزم مش اللون الفايلوت اللي انت شفته في الكلتشر. قولي لا لا لا لا انا شايفها في تشين صح وكوكاي صح بس مش شايف اللون الفار بتاع الكرش. اقول لك عندك حق، هقول لك ايه السبب واقول لك تحل الموضوع ده ازاي. ايه السبب؟ ان الباص بتاعنا ما بيبقاش جاي في لير واحده، ده في 3 4 ليرز فوق 3 4 ليرز تحت والاورجانيزم في لير في النص. الاورجانيزم لونه فايلوت والليرز بتاعت الباص فوق وتحت لونها بينك، هترفلكت اللون البينك على لون الاورجانيزم فهيديك البينك بتاع الباص ريفلكتد على الاورجانيزم، يطلع الاورجانيزم لونه فايلوت محمر شويه. اعمل ايه؟ امسك فاين ادجاستمنت واقعد اظبط الفوكس بتاعت الفاين ادجاستمنت وانا باصص على الاورجانيزم عشان اعمل فوكس على اللير اللي فيها الاورجانيزم فيبدا اللون الفايلوت يظهر معايا. يبقى برضه في التو سلايدز دولت الفاين ادجاستمنت مهم. في ده في اهميه ثانيه للفاين ادجاستمنت، ممكن الاثنين كوكاي يبقوا قريبين جدا من بعض، فلو انت ما خدتش بالك هتحس ان هما بس اللايف تشين. اولا انا ما عنديش بس اللايف تشين في بص، يعني ما عنديش باسيلس انسرافيس في بص، ده ميديك سكلوجن. ثانيا حضرتك لو مسكت فاين ادجستمنت على اللي انت شايفها باسيلس دي هتطلع اتنين كوكاي قريبين جدا من بعض ولازقين في بعض واضحين. السلايد اللي في الصف دوت اخر واحد على يمينك كنا خدنا اخوه اللي هو انكلتشر قبل كده، نفتكره مع بعض. كان كوكاي لونها بينك وارينجد ان بيرز، كنا قلنا عليها ايه؟ بالظبط كده جراند نيجاتيف ديبلو كوكاي، واطلقنا عليها لفظ نايسيريا. المره اللي فاتت كان باك جراوند فاضي فقلنا نايسيريا انكلتشر. المره دي هنتفرج على النايسيريا ان باس. شكل النايسيريا ان باس كاركترستيك جدا تحت الميكروسكوب، شكلها حلو قوي وكلكم بتحبوها. ليه؟ اول ما هتبص على السلايد بتاعنا واي سلايد نايسيريا ان باص هتلاقي فيه الريسنتلي فورمد او الفريش فورمد باص سيلز اللي لسه بقى بخيرها، لسه فيها باوندريز وسيجمنتد نيوكلياي جوه وفينت لينك سايتوبلازم مليان. المسلز اللي في الجلد كلها واحده او اثنين بس، وكلكم بتعرفوه من شكل الباس سيلز. بس في ناس بتبقى عارفه عشان شايفه الاورجانيزم كمان، في ناس بتبقى عارفه عشان الكاركترستيك شيب بتاعه. احنا بقى بنقدر نفرق بين الناس دي وبعضيها، بس مش في سنه ثالثه. في الماجستير ان شاء الله هتوصلوا لنا تاني، تقعدوا تحت ايدينا تاني، بس هتيجوا وتقولوا ايه على فكره بس انا بص لايف هاي، بس احنا كنا بنطنش لكم في سنه ثالثه. الفهم انتوا بتقولوا لنا النيسيريا جيران نيجاتيف ديد لوك باي ارينجد ان بيز، بس احنا شفناهم اربعات وخمسات. هو شايف الباص سيلز؟ واحد قال له لا يا راجل، وبعد دول الباص سيلز. المايسيريا اصغر من كده، المايسيريا كانت بتبقى ارينجد في ثلاثات. هو شايف السيجمنتيشن طبعا بتاعت النش يا اخوانا، المايسيريا اصغر من كده بكتير. انت شايف ثلاثه سايز، الباص سيلز وبعدين السيجمنتيشن بتاعت النيوكلس وبعدين النقطه المايسيريا. الفرق في السايز بين الباص سيل الواحده والمايسيريايا الواحده، هو الفرق في السايز بين الطعميايا الواحده والسمسمايا الواحده اللي عليها. شوف الفرق في السايز كبير ازاي؟ فحضرتك طبعا انت قرفتي مش كده؟ معلش. فحضرتك في السلايد ده هتشوف طبق مليان طعميه. واحده او اثنين بس من الطعميه فيهم سيلز. بقيه الطعميه من غير سيلز. كل الباص سيلز من غير نايسيريا ما عدا واحده او اثنين. على فكره السلايد بتاعنا جميل جدا، فاحنا جايبين لكم ثلاث طعميات بسيلز. ده يعني سلايد امتحان. ثلاث طعميات بسيلز. بالهنا والشيف، حاجه على مقاسهم كده. المره الجايه ان شاء الله في كشري. ننزل بقى للصف الاخراني ونتفرج على اصعب تو سلايدز. هما بالفعل درجه صعوبه عاليه جدا. ميموكوكاي انتيشو وكليبزيلا انتيشو. صعبين جدا، سلايدين صعبين جدا. طب احنا بنقول كده ليه؟ عشان تاخدهم بجد، تاخد الموضوع سيريس. السلايدين دولت قصتهم ايه؟ عيان عنده نمو، فعشان اشخصه هاخد منه سبيوتوم واعمل منه خطوات الدياجنوز العاديه، دايركت اكشن، كالتيفيشن، ايدنتيفيكيشن للكورنز اللي بتطلع على الطبق بتاعي. من ضمن خطوات الايدنتيفيكيشن انا باخد السبيوتوم دوت احقنه بلاد انيمال، اعمل انيمال انيميشن. بعد يوم ولا يومين اخد التيشو بتاعت الانيمال، لانج او سبلين او كاردياك بلاك، افرش على سلايد، اصبغها واتفرج عليها تحت الميكروسكوب، فالاقي الانيمال تيشو باين تحت الميكروسكوب. باتشز لونها رينج، ماتريكس لونها رينج، فايبرز لونها رينج، فراغات بيضاء كتير، سواء اذا كان هنا او هنا. انا ماليش دعوه بالتيشو ده ايه، هو بلاك ولا لانج ولا سبلين، ماليش دعوه، مش هعمله ايدنتيفيكيشن، مش هقول التيشو ده فلان الفلاني، انا هايدنتيفاي الاورجانيزم. من كل الهيصه اللي انت شايفها في التيشو دي هدور على فراغات بيضة صغيره. فراغات بيضة صغيره. واحده بس منهم ظبطها في نص الفيل وانت ظابط عليها فوكس، وشوف هل انت شايف جواها نقطتين ولا شرطه. نقطتين كوكاي يعني، ديبلو كوكاي. لونهم فايلت يبقى انت عندك ميموكوكاي انتشو. لا شرطه لونها بينك. احيانا تكون اثنين بس اللاي. يبقى انت عندك جرام نيجاتيف بس اللاي اللي حواليها الهالو اريا الكبسول يعني، يبقى كليتزيلا انتشو. هو الهالو اريا دي بتاعت ايه؟ دي الكبسول اللي ما اتسبغتش. اصل الكبسول بالجرام ما بتسبغش، بيبان حته فاضيه مطرحها. السلايد ده صعب جدا. سواء كان ده او ده. برضه محتاجين فيهم فاين ادجستمنت. فاين ادجستمنت. في تريكه في السلايدين دول. لو السلايد ده انا جايب التيشو بتاعي لانج زي الكليزيلا عندنا. فهتلاقي فيه فراغات بيضاء كبيره اللي هي الالفلور سبيسيز. واضحه قوي في الفيلم. فعينك تروح لها بقى، انت ما صدقت لقيت فراغات بيضاء. هتسحب عينيك ناحيتها وتدور فيها على الاورجانيزم، مش هتلاقي حاجه. احنا بنقول فراغات بيضة صغيرة. فراغات بيضة صغيرة. طيب برضه سلايد النيمو فيه مشكلة تانية. ممكن يكون فيه كبسول لازقة في كبسول لازقة في كبسول التلاتة أو الأربعة جنب بعض. وبعدين يحصل لهم لايسز. يحصل للكبسول دي الأدجيسنت سيرفيس بتاعتها يحصل لها لايسز. فتبان كأنها كبسول واحدة كبيرة وجواها نقط. نقاط كتير. ده هم ريجد امبيرز انا شايفهم جوه 6 8 10 ده كذا كبسول فلوس دي بعضها. بس لو حركت عينك يمين او شمال وقفت فاين ادجستمنت هتلاقي البيرز والكبسولات الصغيره باينه. يبقى فاين ادجستمنت برضو مهم جدا جدا النهارده. النهارده بنسميه اليوم العالمي للفاين ادجستمنت. السلايدز بتاعتنا كلها مش هتعرف تشوف الديتيلز بتاعتها الا لو انت عينيك على نقطه واحده بس في الفيلد وايدك على الفاين ادجستمنت. تقول لي ما انا شايف من غير فاين ادجستمنت. الفوكس مظبوطه. روح وتعالى بالفوكس عشان تشوف الديتيلز احسن واكتر. اوكي؟ اسمع سكرول شوت كده. السلام عليكم جميعا. نقلب صفحتين لورا ونروح للسيرولوجيكال رياكشن. يعني ايه سيرولوجيكال؟ سيرو يعني ايه؟ سيرو يعني امشي. سيرو على بركة الله. سيرو جاي من سيرم. طب اشمعنى الرياكشن دي اتسمت سيرولوجيكال؟ عشان السيرم هو مصدر وجود الانتي بودي. فيا بدور في السيرم على انتي بودي يا بستخدم السيرم كانتي بودي ادور بيه على انتجين. اذا سيرولوجيكال حاجه ليها علاقه بالانتي بودي وبالتالي ليها علاقه بالانتجين. يعني سيرولوجيكال بتساوي انتجين انتي بودي رياكشن. المعادله بتقول لو عندي نون انتجين اقدر ادور بيه على النون انتي بودي. لو عندي نون انتي بودي ادور بيه على النون انتجين مش كده؟ استغلينا المعادله دي في الدياجنوزس او في الايدنتيفيكيشن. ازاي؟ تعال ناخد اربع امثله. الصفحتين دول فيهم اربع امثله. هبدا بالمثال اللي في نص الصفحه، مثال سهل وخدناه قبل كده نظريا. من غير ما تبص مين فيكم فاكر المنظر ده؟ ايوه حد قال اسمه. اورجانيزم مزروع بالطول وفلتر بيبر محطوطه بالعرض. ده الاليكس تيست بتاع الدفتيريا. اللي كنت ده واحد من التوكسيجينيك تيست اللي بدور بيهم على التوكسيجينيستي اوف ذا بوزيتيف. هي ايه القصه؟ واحد عنده سور ثروت مع سودو ممبرين شاكين انها ديفتيريا، خدت سواب عملت فيلم طلع اورجانيزم يشبه الديفتيريا. سرعت طلع اورجانيزم يشبه الديفتيريا. ليه بقول يشبه؟ جايز ديفتيريا وجايز مش ديفتيريا. حتى لو فرض انه ديفتيريا جايز توكسيجينيك وجايز مش توكسيجينيك. مش الكلام ده خدناه في النظري؟ اتاكد ازاي؟ اجيب الاورجانيزم وازرعه اهو بشكل خط واحط عليه اترايت انجل فلتر بيبر سوكد او امبريجنيتد ويز انتي توكسين. عملت انكوبيشن يومين ثلاثه بقى الوضع على ما هو عليه. يبقى هذا الاورجانيزم نون توكسيجينيك. امال لو كان توكسيجينيك كان حصل ايه اهو؟ برافو عليك يا دراهم. ادي الاورجانيزم وادي الفلتر بيبر وبينهما علامه اكس اللي هو البريسيبيتيشن لاينز. ليه اتكونت بريسيبيتيشن لاينز؟ التوكسين بيديفيوز لانه سوليبل والانتي توكسين هيديفيوز وعندما يتلاقى في اوبتيمال كونسنتريشن هيدي بريسيبيتيشن لاينز تبقى فيزيبل. اذا اقول ايه على ده؟ اليكس تيست بوزيتيف او بين قوسين يعني توكسيجينيك ديفتيريا سترين. يا دكتوره نقول كمان ده اليكس تيست بوزيتيف يعني توكسيجينيك ديفتيريا سترين. النوع ده انهي نوع من انواع الانجين انتي بودي رياكشنز؟ بريسيبيتيشن. يعني قلت لك هشوف بريسيبيتيشن لاين. طب ما هو البريسيبيتيشن قد يكون في تيوبس او على اجار جل. ده على انهي فيهم؟ اجار جل سميناه ايه؟ دبل ديفيوجن. صح برافو عليك. ده مثال دبل ديفيوجن. ليه سميناه دبل؟ لاننا سمحنا للتو رياكتنس تو ديفيوز. الانتيجين ديفيوز والانتي بودي ديفيوز ولما يتقابلوا مع بعض يبقوا يدوا الرياكشن. صح؟ اللي له دبل اكيد في سنجل. يبقى انا عندي انذر تيست اللي هو تحت خالص في الصفحه اسمه سنجل او راديال اميون ديفيوجن. اقول لك فكره التست الاول وبعدين نشوف الطبق. ها برافو عليك اهو. ده الراهب بيحرق المفاجاه اهو. طبق بلاستيك شفاف هو وغطاه ها مضغوطين كده تحس انه رفيع اهو. طبق رفيع اهو غير الاطباق التخينه بتاعتنا بتاعت الاجار العاديه دي. طبق بلاستيك شفاف ورفيع ومضغوط اهو. ميديا ملونه. تعال نشوف الميديا دي حضرتها ازاي. جبنا جل او اجار وسخناه، فالاجار بيدوب مع التسخين وهو بيبرد قبل ما يتجمد. رحت حاطط الانتي بودي وعملت ميكسنج، ها، ورحت صبه في الطبق. فلما جمد اصبحت جل زي الاجار كده، الانتي بودي ميكسد معاها وفيكسد فيها، يعني ميكسد وفيكسد اهو الطبق اهو. انا ثبت الانتي بودي في الطبق، بنحفر ويلز اهو على الحروف بتاعت الاجار، بنحفر دوائر كده. الدائره دي بحط فيها السوليبل انتيجين. الانتيجين طالما السوليبل هيديفيوز، كل ما بيديفيوز كل ما كميته بتقل الى ان يصل اوبتيمم كونسنتريشن، يروح مديني بريسيبيتيشن رينج. المره دي مش لاين، رينج. الدايمتر بتاعت الرينج دي تتناسب مع ايه؟ مع الكونسنتريشن اوف ذا انتيجين. يعني لما يكون الانجن تركيزه عالي يفضل يديفيوز مسافه طويله عشان يوصل للاوبتيمم كونسنتريشن، يقوم يدي رينج الدايمتر بتاعها كبير. ولما يكون وسط يبقى الدايره وسط، ولما يكون قليل تبقى قليل، ولما يكون مفيش يبقى مفيش. فين بقى الطبق ده؟ اهو. للي قاعدين قريب هيلاقوا طبق بلاستيك في النص فيه دايره كده مفرغه مكتوب فيها ارقام. ارقام هنا من 1 ل 12، كل رقم مكتوب قصاد ويل كانها زي الساعه او المنبه. كل ويل من دول قصاده رقم. طب ده انت حط انتي بودي واحد عملت 12 ويل، 12 عيان، او بلاش 12 عيان، ثلاثة منهم بستخدمهم ستاندرد عشان ارسم كيرف عشان اقيس، والتسعة لتسعة مرضى، نوع من الاقتصاد ده اكسب اكتر. بدل ما التست يبقى مكلف للمريض، لا، اللي يتحمله واحد يتحمله تسعة، او انا ايه اكسب اكتر. بدل ما بعمل تيست واحد يبقى مكسبي فيه قليل، لا، التسعه يكسبوني اكتر، نوع من الاقتصاد. طب ما يبقى اقتصاد اكتر لو كترت الويلز. اهو اجيب طبق بلاستيك نفس القصه بس يكون مستطيل، او اقدر احط ويلز اكتر بس، لكن نفس الفكره. يبقى لما ينزل لك طبق بلاستيك سواء مدور او مستطيل وفي جل مصبوب جوه وفي خروم كده او دواير وحواليها بريسيبيتيشن لاينز، يبقى كل المطلوب منك تكتب سنجل او بين قوسين راديال اميون ديفيوجن. لا هتقرا التيست ولا هتقول الويل نمره واحد في مين، ولا نمره اثنين بوزيتيف ولا ثلاثه نيجاتيف ولا حاجه خالص. راديال او سنجل اميون ديفيوجن ده اللي مطلوب منك تقوله. طب ليه اتسمى راديال؟ اصل بعد ما الدايره دي اتكونت لو بصيت الويل كانه كان مركز الدايره، صح؟ يعني لما الانجن انتشر انتشر في شكل انصاف اكتار. راديال يبقى اسمه راديال او سنجل اميون ديفيوجن. عشان كده في نفس الصفحه فوق سؤال، في الاختبارين اللي فاتوا سواء الاليكس او السنجل اميون ديفيوجن كنت بستخدم نون ايه عشان ادور على انون ايه؟ كنت بستخدم نون انتي بودي بدور بيه على انون انتج. هنا الانتي بودي كان فيكسد في الميديا، وهناك الانتي بودي كان على فلتر بيبر، صح؟ ما تيجي ناخد مثالين العكس، استخدم نون انتيجن عشان ادور على انون انتي بودي. اليك اول مثال اهو في نفس الصفحه فوق، هتلاقي حامل انابيب بنسميه عندنا راك. راك يعني حامل. الراك دوت فيه انابيب صغيره قطنها ابيض. واحد يقول لي هو في انابيب ممكن تبقى كبيره؟ اه، في الحصه الجايه في البايوكيميكال رياكشن. وفي انابيب قطنها ملون؟ ايوه، في الحصه الجايه في البايوكيميكال رياكشن. دي انابيب صغيره وقطنها ابيض وفيها السيرم بتاع المريض، عملت له سيريال دايلوشن. يعني ايه؟ يعني جبت السيرم وخففته. مكتوب ايه هنا يا اماني؟ 1 على 20، 1 على 40، يبقى مضاعفات الرقم بقى. 1 على 20، 1 على 40، 1 على 80، 1 على 160، ده اسمه سيريال دايلوشن. ورحت جايب الانتجن، مش هقول لك اسم الانتجن دلوقتي، ورحت حاطه على السيرم وعملت انكيوبيشن، فاذا بالنتيجه زي ما قدامك كده. اول انبوبتين نيجاتيف، والثلاثة اللي في النص بوزيتيف، ثم الاثنين الاخرانيين نيجاتيف. يعني عندي ثلاث مناطق، ثلاثة زونز، زون وزون وزون. يبقى ده زون فينومينا. مثال الزون فينومينا الوحيد في المنهج بيحصل مع البروسيلا. مرض البروسيلا ده جرام نيجاتيف باسيلس بيعمل مرض اسمه بروسيلوزيس او اندولانت فيفر او مالتا فيفر اللي هو الحمى المالطية. الانتي بودي ليفل عند المريض بيبقى عالي جدا، فلما مهما خففته 20 مره لسه عالي. فعندما يتحد انتيبودي وانجين ويكون الانتيبودي موجود ان اكسس، الرياكشن يحصل ولا ما يحصلش؟ اللي قال ما يحصلش هزعل منه، الرياكشن هيحصل بس هيدي سمول سوليبل كومبلكس، هتبقى انفيزيبل. ده اللي حصل في اول انبوبتين، فدي اسمها زون اوف انتيبودي اكسس، كان الانتيبودي عالي لكن الرياكشن بقى فيزيبل لما كان الانجل والانتيبودي ايكويفالنت متناسقين، فادى فيزيبل رياكشن، ثم يرجع يبقى نيجاتيف لما الانجل هو اللي يعتبر ان اكسس. طب وهنا ايه اللي خلى الانجل ان اكسس وانت بتزود الانجل؟ لا ده انا بخفف الانتيبودي فبقى الانجل ريلاتيفلي اعلى. يبقى الثلاثه زونز، ادي زون اوف انتيبودي اكسس، وادي زون اوف ايكويفالنس، وادي زون اوف انجل اكسس. انت مش مطلوب منك تقول شرح في الامتحان، انت هتقول ثلاث كلمات ايه هما؟ طالما شفت المنظر ده يبقى ده بروسيلا اجريجنيشن تيست شوينج ايه؟ شوينج زون فينومينا من غير تفاصيل، ناقصتك كلمه وتاخد الفول مره. التتر قد ايه؟ التتر هو اعلى دايلوشن شوينج بوزيتيف رياكشن. طب ما هو الاعلى دي يعني هاني انبوبه الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ اقرا الارقام، مكتوب 1 على 80، 1 على 160، 1 على 320، يبقى 1 على 320. واحد يقول لي يا عم ما هي ما انا ماشي كده اللي هي تبقى على شمالي. طب ما انت في الامتحان اقدر مسكت الراك كده، بقت اللي على يمينك اهي، اقدر مسكت الراك كده، اقدر مسكته كده. ايه اللي بيصابها المره دي؟ هتلاقي اربع صفوف انابيب مش صف واحد. واحد يقول لي دول 100 صف مش شايف اربعه، دول ثلاث اختبارات كل اختبار فيهم بينزل لك اربع صفوف انابيب. معايا دكتور هناك اللي بتتكلم، حامل انابيب في صف واحد وحامل في ثلاث صفوف. واحد بيسال سؤال منطقي، ليه ما حطيتوش الاربع صفوف في حامل واحد؟ ها ما عندناش حامل في اربع عيون. برافو عليك، يبقى ده سؤال جبريزو. اربع صفوف صف لوحده وثلاثه مع بعض. والله لما لقيناها جت كده بالمصادفه عشان نقص الامكانيات قلنا ما تيجي نعملها بجميله عشان يبقى خيرنا مغرقك، يعني احنا خيرنا عليك انت عارف يعني، فخليها بجميله. ايه هنعمل؟ سيريال دايلوشن للبيشن سيرم في الاربع صفوف، وفي الصف ده هحط الاو انجن بتاع السالمونيلا. كده انا فوتكم بالكلام ولا حاجه؟ الاختبار ده اسمه فيدال، بستخدمه عشان ايه؟ عشان السيرولوجيكال دايجنوزيس اوف تايفويد انتريك فيفر. تايفويد والبارا تايفويد اللي هي كوزد باني اورجانيزم؟ السالمونيلا تايفي والسالمونيلا بارا تايفي اي وبي. سي مش موجوده في مصر، ما هياش كومن، ما بندورش عليها. طب لما عملت اربع صفوف من الانابيب وعملت سيريال دايلوشن اوف ذا بيشن سيرم في الاربع صفوف، اجيب الاو انجن واحطه في الصف لوحده. الاو انجن بتاع السالمونيلا، بتاع اني سالمونيلا يا جماعه؟ بتاع اني سالمونيلا؟ طيفي ولا البارا اي ولا البارا بي ولا الثلاثه مع بعض؟ بتاع ايا منهم. طب ليه ايا منهم يا نادي؟ عشان في شيرنج. في ميجور بيفرقهم لكن في ماينورز شير، في حاجه اسمها شيرنج اوف انتيجينستي. يبقى الاو بتاع السالمونيلا ايا منهم كانه ممثل للثلاثه، فبعمل صف واحد الاو بس. امال الحامل اللي هو ثلاث صفوف ده بعمل فيه ايه؟ صف بحط فيه الاتش انجن بتاعت الطايفي، وصف بحط الاتش بتاعت البارا ايه، وصف بحط الاتش بتاعت البارا بي. ليه عملت كده؟ لان القانون بيقول ايه؟ اسمع لبعض القوانين عشان تعرف تقرا التست. الانتيبودي اللي اجينست الاو بيأبير ايرلي ويديسابير رابيد، وعرفنا ليه في النظري، لانه بولي ساكرايد يعني تي اندبندنت، يعني بيستيميليت الاي جي ام، والاي جي ام بيطلع بدري ويختفي بسرعه. صح؟ الانتيبودي اجينست الاو بيختفي بسرعه، يبقى وجوده يعني ايه؟ يعني حاجه ريسنت. بص كده السكيم دوت، ببص على الصف بتاع الاو ساعه ما اجي اقرا التست، لو لقيت الاو بوزيتيف يبقى ده سمثينج ريسنت، طب لو لقيت الاو نيجاتيف يبقى ده حاجه اولد. طب الريسنت او الاولد قد يكون انفكشن او فاكسينيشن. الفاكسين في مصر اسمه تاب، تاب يعني طايفي، وبارا ايه وبارا بي. فلو لقيت الثلاثة اتش بوزيتيف يبقى ده فاكسينيشن، لو لقيت 1 اتش بس يبقى ده انفكشن. تيجي نعمل توافيق وتباديل، الاو بوزيتيف و1 اتش بوزيتيف يبقى ريسنت انفكشن، الاو بوزيتيف وال3 اتش بوزيتيف يبقى ريسنت فاكسينيشن. طب الاو نيجاتيف هو 1 اتش بس هي اللي بوزيتيف يبقى اولد انفكشن، الاو نيجاتيف والثلاثه اتش بوزيتيف يبقى اولد فاكسينيشن صح؟ طب لغينا من عليك احتمال الريسنت فاكسينيشن لغيناه، ولغيناه مش جدعانه لان نادرا انك هتشوفه بالطبيعه، يعني واحد لسه متطعم واخد الفاكسين وهيجي له سخونيه ونشك انها تيفود ونعمل له تيست، اكيد لو قال لي هيستوري انه متطعم هستبعد التيفود، فمش هتشوف في حياتك العمليه الاحتمال دوت. في احتمال اخر بس مش كاتبينه هنا، انه يبقى التيست كله نيجاتيف، الاو نيجاتيف وكل الانشات نيجاتيف، يبقى ده واحد ما عندوش التيفود خالص. بس ايه لزوم ان انزله لك في الامتحان؟ يعني انزلك شويه انابيب فاضي عشان تقول لي ده بدال نيجاتيف؟ ملوش لازمه، انا عايز انزلك حاجه بص بتعرف تقراها. فمش هنزلك في الامتحان غير احتمال من الثلاثه دول بس. اتفاق جنتلمان واحنا عند ايه؟ عند وعدنا. تعال نشوف بقى تقرا التيست ازاي. الممتحن بيقول لي شيف وانا داخل على عينه من بعيد. قمت شفت ايه بعيني؟ ها؟ شفت اربع صفوف انابيب. يبقى ده بدال تيست على طول. حاملين حامل لوحده وحامل ثلاث صفوف، يبقى ده بدال تيست. ارفع الصف بتاع الاو لوحده، يا دكتور يا اللي بتتكلم. ارحمني. ارفع الصف لوحده. الاقي الاو بوزيتيف اهو. خلي بالك احنا بنبقى راكين الانابيب عشان تشوفها بوضوح اهو. لما التيست يرسل انت ترج مفيش مشكله. لقيت الاختبار الاو بوزيتيف، طالما بوزيتيف يبقى ايه؟ يبقى ريسنت. طب ريسنت ايه؟ انفكشن. ليش معنى ايه اللي اعرفك انه انفكشن؟ لانهم لاغيين من عليا الريسنت فاكسينيشن. يبقى الريسنت ملهاش عندك غير احتمال واحد في الامتحان، ريسنت انفكشن. انت كده جبت معلومتين من اربعه، عرفت انه بدال وعرفت انه ريسنت انفكشن ناقص التتر ونوع الانفكشن. التتر هو اخر انبوبه بوزيتيف. طب ما تقراها بالمره، ما هي باينه اهي، مكتوب عليها 1 على 320 اهي. اوعى حد يحفظ الارقام من هنا او من النوتس، اللي في الامتحان ممكن تختلف، تبقى 1 على 160 تبقى 1 على 640. انت بتقرا الرقم اللي على الانبوبه ما تحفظش ارقام. ناقصتك معلومه ايه هي؟ الانفكشن معمول باني سالمونيلا. اروح ماسك الحامل اللي فيه ثلاث صفوف، لو بصيت كده دققت هشوف الصف البوزيتيف اهو، وده مش بتاعه اهو. لو بصيت كده هشوف الصف البوزيتيف بوضوح اهو. طب انا مش شايف، واللي قاعد ورا مش شايف. بسيط، ليطمئن قلبك ارفع اول انبوبه في كل صف. بص كده الانبوبه دي نيجاتيف، يبقى اكيد الصف ده كله نيجاتيف، مفيش داعي اكمل فيه. واحد يسال سؤال لذيذ جدا، مش جايز في زون فينومينا؟ الزون فينومينا المثال الوحيد البوزيتيف في المنهج هو البروسيلا، البدال ما فيهوش زون فينومينا. يبقى اول انبوبه طلعت نيجاتيف، مفيش داعي تضيع وقتك وتفكر في بقيه الصف. طب اول انبوبه في ثاني صف طلعت ايه؟ نيجاتيف، يبقى برضه خلاص، يبقى مش ده. اول انبوبه في ثالث صف طلعت بوزيتيف، يبقى بس الصف ده الاورجانيزم الانجن بتاعته اللي محطوطه هو سبب الانفكشن. طب هعرفه ازاي؟ الانابيب العاديه مكتوب عليها ارقام. الناحيه دي فيها انابيب اسمها انابيب الكنترول. لقينا ما عليهاش ارقام فقلنا هي الانبوبه فاضيه فكتبنا لك عليها رموز. تي يعني طايفي. ايه يعني برا ايه؟ بي يعني برا بي. الصف اللي عامل بوزيتيف رياكشن مكتوب عليه تي، يبقى طايفي. نجمع الاربع معلومات تاني. حاملين انابيب فيهم اربع صفوف يبقى بدال تيست. الصف اللي لوحده بوزيتيف يبقى ريسنت انفكشن لان ما عنديش ريسنت فاكسينيشن. والتتر اهو بالمره عرفته 1 على 320. ونوع الانفكشن الصف اللي مدي بوزيتيف مكتوب تي، يبقى وش سالمونيلا طايفي. تكتب كده بدال تيست كيس اوف ريسنت انفكشن وذ سالمونيلا طايفي تتر از 1 على 320. اللي ما فهمش هعيد تاني بس في احتمال اخر، الاحتمال اللي في النص عندك. الممتحن بيقول لي شاف وانا داخل على العينه، المره دي شفت ايه؟ اربع صفوف انابيب متوزعين على حاملين، يبقى في دال تيست. رفعت الصف لوحده فاذا به نيجاتيف، يبقى ده سمثينج اولد. بس اولد ايه؟ قد يكون انفكشن او فاكسينيشن. ورحت رافع الحامل اللي فيه ثلاث صفوف، رفعت اول انبوبه في اول صف لقيتها نيجاتيف، يبقى بقيت الصف ده كله نيجاتيف. تتوقع قبل ما تكمل انه ريسنت ايه؟ الاولد ايه؟ اولد انفكشن. ليه؟ اصل لو فاكسينيشن كانوا الثلاثه اتش هيبقوا بوزيتيف، طالما في واحده نيجاتيف ها يبقى انا اتوقع هلاقي صف واحد هو اللي بوزيتيف. طب كمل وشوف اول انبوبه في ثاني صف بوزيتيف ايه؟ تتوقع اول انبوبه في ثاني صف تبقى ايه؟ نيجاتيف، وفعلا نيجاتيف ايه؟ اذا في صف واحد بس هو اللي بوزيتيف يبقى ده اولد انفكشن. ناقص لك الدد واسم الاورجانيزم. طب ما قالوا لي اسم الاورجانيزم هيبقى على انبوبه الكنترول مكتوب حرف الايه، يبقى بره ضايف ايه؟ طب والتتر هو اخر انبوبه تربت، انا شايفها لما ابص بورب كده بدل ما اقعد ارفع في كل الانابيب، فالانبوبه اللي شفتها ارفعها وتاكد انها بوزيتيف وشوف الرقم اللي عليها. طب قدر اللي بعديها كمان كان البوزيتيف وانت ما خدتش بالك، طب يا عم ما ترفع اللي بعديها لقيتها نيجاتيف، يبقى فعلا اخر انبوبه بوزيتيف هي دي التتر. الاربع معلومات ايه اللي حصلت عليهم؟ انه بدال تيست، عرفته ازاي؟ عشان اربع صفوف اهم، انه حاجه اولد عشان يبقوا نيجاتيف، انه اولد انفكشن عشان في صف واحد من الاتش، وعرفت نوع الانفكشن الرقم اللي الرمز اللي مكتوب على انبوبه الكنترول، وشفت التتر الرقم اللي موجود على اخر انبوبه بوزيتيف. فكتبت له الاربع معلومات اللي هاخد عليهم الدرجه، بدال تيست، اولد انفكشن، والسالمونيلا باراداي في ايه؟ تتر ايز كذا. للي ما استوعبش بالاعاده افاده بس باحتمال ثالث بيقول لي شيفت. ها؟ قال لي شيفت لقيته اربع حوامل حاملين فيهم اربع صفوف، رفعت الصف لوحده فاذا به نيجاتيف، يبقى حاجه اولد. سبت الصف لوحده والحامل اللي هو فيه ثلاث صفوف، اول انبوبه بوزيتيف، ده اول انبوبه في ثاني صف بوزيتيف، اول انبوبه في ثالث صف بوزيتيف، يبقى دوت اولد او بوست او باست فاكسينيشن. هنا في الامتحان بنقول لك لو كان فاكسينيشن ما تكتبش التتر. طب ولو قالوا لك اكتب التتر اهو اخر انبوبه بوزيتيف، اقرا الرقم اللي عندك، يبقى بدال تيست اولد فاكسينيشن. سلام عليكم. بيحصل بلاوي وانتوا في امتحان في قرايه البدال بالذات، اصعب عينه بتقرفنا احنا مش بتقرفكم انتوا في امتحان. ليه؟ الطالب بيخش مش عايز يسيب البدال، يضيع وقت فيعطل لنا الشيفت، فبنخليه دايما اخر عينه جنب اللي بيصحح، عشان ايه؟ لما تتاخر في الكتابه يشدك من ايدك كده ويقول تعالى تعالى ها تعالى على شمالي كده واكتب، يدي لك فرصه شويه وقت زياده تكتب. معرفش ليه بتحتاجوا وقت مع العمليه هايفه. تعالى امسك لي تايمنج، انا همسك الاصعب اللي بتطلع فيه اربع معلومات وامسكه. طيب دكتور اشرف هيقول شيفت واحسبه التايمنج، هاخد قد ايه؟ اربع صفوف، ده بالشرح كمان اربع صفوف، يبقى بدال، يبقى ريسنت انفكشن، تتر واحده 320، الصف البوست فين؟ اهو مكتوب عليه طايفي، بدال تيست، كيس اوف ريسنت انفكشن ويز سالمونيلا طايفي، تتر ايز واحد على 320، وعايز ابقى احسن خط. كام ثانيه؟ 25 ثانيه. حسن خط 35 ثانيه، 40 دقيقه. ما انا بديك دقيقه، تقعد دقيقتين ثلاثه ليه ومش عايز تسيب الانابيب؟ للاعتبارات الاتيه، بص بقى يا سيدي، في كل بيخش يعمل ايه؟ شيفت، قال لك بدال، رفع دي لقاها نيجاتيف، حلوه، راح ماسك الحامل اللي هو الثلاثة، قال لك قالوا لي ارفع اول ابوها في كل صف نيجاتيف. دول بيعملوا تريك، دول بيقولوا ما بينزلوش نيجاتيف، هو هم منزلين نيجاتيف، وراح كاتب بدال تيست نيجاتيف كيس، خرج قابل صاحبه العنتين بتاعه، قالوا البدال كانت بص مراقب، قالوا نيجاتيف، قالوا يس، قالوا انا قريت اول انبوبه في اللي هو كانوا على الشمال خالص دول، قالوا انت ربنا سترها معاك، ده انت قريت الكنترول بس هو نيجاتيف، ده انت كان المفروض ترفع اول انبوبه في الصف اللي هي نيجاتيف، ترفع اول انبوبه في ثاني صف اللي هي نيجاتيف، اول انبوبه في ثاني صف تلاقي نيجاتيف يبقى نيجاتيف، انت ربنا سترها معاك. هم انتيم بيذاكروا مع بعض وعارفين كل حاجه وبيغلطوا مع بعض. الاثنين الوحيدين في الدفعه اللي عملوها نيجاتيف، لانه لو بص كده كان شاف تربيتي اهو، لو بص بس لو رفع عينه كده في الديوبس كان راى تربيتي. المهم واحد تاني يعمل ايه بقى؟ يخش يمسك اول انبوبه في اول صف نيجاتيف. طب الثاني نيجاتيف، معقوله كله نيجاتيف؟ يعني نازلين كل قريب كبير كده. اه يا سلام، بس قريب نظيف قوي يعني، عندهم الموديل غسيل ما حصلش. يقعد يقلب في الصف كله، سمع شيفت قبل ما يوصل لاخر صف. يعني انت مش مطلوب حب الاستطلاع يعني، ما حبكش، مش لازم تشوف الصف كله. يقوم يناقشك يجادلك يقول لك مش جايز في زول في نونه، والله العظيم حاطط لك مصحف جنب الجدار عشان نحلف، والمصحف ونحط لك ايدنا على النص، مفيش زول في البدايه. واحد تاني يخش يمسك الانابيب مع بعض مره واحده، يلاقي نفسه مفيش ايد فاضيه عشان يشوف ويرفع انابيب، يروح حاضن التيوب. ودي مشكله لانه وانسى حضانها بقت قريبه من وشه، لا شايف ارقام ولا شايف بيعمل ايه، وبقى بيشتغل عمياني او بيشيل، واحساسه بقى هيرجعها فين الله اعلم. وبعدين يبدا يتوتر فيترعش، فتلاقي طول الامتحان الصوت ده. ويا ويلك بقى لو الامتحان معدي يقول لك حاضن التيوب ويعملها لك قضيه تحرش.